إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، حديثنا اليوم عن أفضل العبادات وأكبر الطاعات كما وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ألا وهي ذكر الله عز وجل. قال الله سبحانه: ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر، قال المفسرون، أي أكبر من كل شيء، وأكبر من كل طاعة، وأفضل من كل عبادة، لأن العبادات الأخرى إنما شرعت من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى، فهي وسيلة، وذكر الله سبحانه وتعالى هو المقصد والغاية من العبادات. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة إنما أمر الله تعالى بإقامتها ليذكر سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم، أو فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل. ففي هذا الحديث الصحيح بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله عز وجل، قال: خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل خير الأعمال، وجعله أفضل من الصدقة، وجعله أفضل من الجهاد في سبيل الله. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة جليلة لا بد للمسلم ألا يغفل عنها. والناس في ذكر الله سبحانه وتعالى طرفان ووسط، فأهل الوسط هم أهل الحق وأهل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ممن أكثروا ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا على وفق الطريقة المشروعة وبالأذكار المأذون فيها، واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذكره لله سبحانه وتعالى، فحافظوا على أذكار الصباح وأذكار المساء وجميع الأذكار المؤقتة بالأوقات المختلفة عند دخول البيت وخروجه، ودخول المسجد وخروجه، ودخول الخلاء وخروجه، وعند بداية الطعام ونهايته، وهكذا في كل موطن شرع فيه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى به، وعند النوم وغير ذلك من المواطن، فيذكرون الله سبحانه وتعالى ويذكرون الله عز وجل أدبار الصلوات، ثم فيما بين ذلك يكثرون من التسبيح والتحميد والتهليل وتلاوة القرآن وتعليم العلم النافع، فكل ذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل هناك طرفان، أهل غلو وإفراط وأهل تفريط وتهاون. فأما أهل الغلو والإفراط فقد زادوا في ذكر الله سبحانه وتعالى ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدثوا طرقا في الذكر لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمن يذكرون الله سبحانه وتعالى بتكرار لفظ الجلالة الله الله الله، مع أن هذا لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يكرر الضمير يقول هو الضمير، يدعون أنه يعود على الله تعالى ويظلون يكررون ذلك، وهذا كله من البدع التي لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشرعها الله تعالى، ولا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى بجمل تامة، لا كلمات مفردة ولا ضمائر، وإنما جمل كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وأستغفر الله ونحو ذلك من ألفاظ الذكر التي هي جمل تامة كاملة فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك مما أحدثوه من البدع في ذكر الله سبحانه وتعالى أن جعلوا ذكر الله تعالى مخلوطا بالرقص واستعمال المعازف والتمايل يمينا وشمالا بطرق مخترعة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه فئة غلوا في هذا الباب وأفرطوا وأدخلوا فيه ما ليس منه. وفي مقابلهم فئة أخرى ربما ادعى بعضهم أنه من أهل السنة وممن يتبع السلف الصالح وكذبوا في ذلك وأخطأوا، فرطوا في ذكر الله سبحانه وتعالى لما رأوا فريقا أحدث في الذكر ما ليس منه، فتركوا الذكر المشروع وفتر لسانهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى وأعرضوا عن هذا الخير وتركوا أفضل العبادات وأجل الطاعات. ولم يكن كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ولا أئمة السلف المتبوعون. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جاء في سيرته رحمه الله أنه كما نقل عنه ابن القيم تلميذه أنه كان إذا صلى الفجر يظل يذكر الله تعالى إلى قريب من منتصف النهار، لا يفتر لسانه عن ذكر الله تعالى ما بين تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد، لا يقوم من مجلسه إلا قبيل الظهر كل يوم، ويقول هذه غدوتي، يعني هذا طعام الغداء بالنسبة لي لا أستطيع أن أتخلى عنه. وكان يقول ذكر الله تعالى للمؤمن كالسمك للماء، لا يحيا بدونه ولا يعيش بدونه. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أيضا جاء في سيرته رحمه الله أنه كان يعرف قدومه على المسجد وعلى المجالس قبل دخوله من لهجه بذكر الله تعالى في الطرقات، يرفع صوته مهللا مكبرا حامدا طيلة ذهابه وإيابه في الطرقات، ويعرفون قدومه قبل الدخول من رفعه صوته بذكر الله سبحانه وتعالى. ومن المعاصرين ممن يعني رأيتهم يكثرون ذكر الله سبحانه وتعالى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، لازمته 8 سنوات في مدينة الرياض، كانت له دروس بعد الفجر تقريبا 5 أيام من أيام الأسبوع بعد الفجر، وله أيام أخرى بعد المغرب وكذا، فكان يصلي الفجر ويذكر الله سبحانه وتعالى أذكار الصباح، ثم يبتدئ الحلقة مجلس العلم، وكان له درس يعني يظل حوالي 2.5 ساعة إلى 3 ساعات، فكان الطلبة يقرؤون عليه من الكتاب، يقرأ الطالب فقرة ثم يعلق عليها الشيخ ويشرحها، فأثناء قراءة الطالب لا يتوقف لسانه عن ذكر الله سبحانه وتعالى، خاصة الاستغفار، فالطالب يقرأ وهو يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله بصوت خفيض يسمعه من جلس بجواره، ثم يتوقف الطالب فيشرح الفقرة التي سمعها، ثم يواصل الطالب القراءة فيواصل الاستغفار 3 ساعات حتى ينتهي المجلس. فهكذا كان أئمة الدين المقتدى بهم يكثرون ذكر الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، جاء ذكر الله سبحانه وتعالى كما نقل الإمام ابن القيم رحمه الله أن ذكر الله سبحانه وتعالى جاء في كتاب الله عز وجل على 10 أوجه أو 10 أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى، أو أقسام يعني ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ذكره عز وجل. فالآيات التي في كتاب الله تعالى فيها الحديث عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فنجد أن هذه الآيات تنقسم إلى 10 أقسام. القسم الأول الآيات التي فيها الأمر بذكر الله سبحانه وتعالى، آيات عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى يأمرنا الله عز وجل فيها بذكر، كقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فآيات عديدة يأمرنا الله سبحانه وتعالى فيها بذكره. ثم النوع الثاني الآيات التي ينهانا الله سبحانه وتعالى فيها عن الغفلة عن ذكره سبحانه وتعالى، آيات في كتاب الله ينهانا الله فيها أن نكون من الغافلين عن ذكر الله سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ولا تكن من الغافلين، وكقوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ونحوها من الآيات. ثم نوع ثالث من هذه الأنواع وهي الآيات التي يعلق الله تعالى فيها الفلاح على ذكره سبحانه وتعالى، بل على الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى، كقول الله عز وجل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون، فيعلق الفلاح على الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. ثم نوع رابع وهو الآيات الكريمة التي يثني الله سبحانه وتعالى فيها على الذاكرين ويعدهم فيها بالمغفرة والجنة، مثل قول الله سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ثم نوع خامس وهو الآيات الكريمة التي يخبر الله سبحانه وتعالى فيها أنه يذكر من يذكره، كقول الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم، فيخبر سبحانه وتعالى أنه يذكر عز وجل من ذكره. ثم نوع سادس وهو إخبار الله سبحانه وتعالى أن ذكره أكبر من كل شيء وأفضل من كل عمل آخر وأفضل من كل طاعة. قال سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. ثم نوع آخر وهو الآيات الكريمة التي يخبر سبحانه وتعالى فيها أنه في ذكر الله سبحانه وتعالى إذابة لقسوة القلب وجلاء للقلب وطمأنينة له، كقوله سبحانه وتعالى: الذين إذا ذكر الله والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وكقوله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم نوع آخر من الآيات الكريمة وهو الآيات التي يخبر الله سبحانه وتعالى فيها أن أولي الألباب الذين ينتفعون بالنظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى ويأخذون منها العبرة والعظة هم الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فإذا خلق السماوات والأرض فيه آيات لأولي الألباب، وأولو الألباب هم هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقد بين المفسرون أنه ليس المقصود بذلك أن الإنسان في نفس المجلس يقوم ويقعد وينام، كما يعني فهم ذلك بعض الجهال، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإنما المقصود أن المؤمن يذكر الله تعالى في كل أحيانه، فإن كان قائما ذكر الله وهو قائم، وإن كان قاعدا ذكر الله وهو قاعد، وإن كان مضطجعا على جنبه على فراشه ذكر الله تعالى وهو على هذه الحالة، وليس أنه يتعمد أن يقوم أو يقعد أو ينام من أجل أن يذكر الله تعالى، وإنما المقصود أنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى في كل أحوالهم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث الصحابي الكريم اسمه عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني محفوظ في صدرك، محفوظ في صدرك ليس في الورق فيغسله الماء، لأن الماء يغسل الحبر في الورق، وإنما هو محفوظ في الصدور. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، يعني إذا نام أو اضطجع على جنبه يقرأ القرآن في هذه الحالة، فذكر الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال. ثم نوع آخر وهو الآيات الكريمة التي أخبر الله سبحانه وتعالى فيها أو أمر الله تعالى فيها بختم العبادات كلها بذكره سبحانه وتعالى. فقال سبحانه عن عبادة الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة. وهذه الآية جاءت في بعد ذكر صلاة الخوف، لما ذكر الله سبحانه وتعالى كيفية الصلاة في المعركة وحال القتال، فقال بعدها: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني اذكروا الله على كل أحوالكم. أيضا ليس المقصود أنه يقوم أو يقعد خصيصا، وإنما يعني إذا كان قائما ذكر الله وهو قائم، وإذا قعد ذكر الله وهو قاعد، وإذا كان على جنبه ذكر الله تعالى على جنبه. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. وقال تعالى عن الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال تعالى عن الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. أكملوا عدة رمضان ثم كبروا الله تعالى تكبيرات العيد، ذكر لله تعالى عند انقضاء عبادة الصيام. ثم النوع الأخير وهو العاشر والأخير، وهو الآيات الكريمة التي يخبر الله سبحانه وتعالى فيها أن العبادات جميعا إنما شرعت من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى ولإقامة ذكره عز وجل، كقوله سبحانه: وأقم الصلاة لذكري، وكقوله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني أمر الله تعالى بذبح الأنعام والتقرب بها إليه ليذكر اسمه سبحانه وتعالى عليها بالتسمية والتكبير على الذبيحة. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع رمي الجمار من أجل ذكر الله عز وجل، إنما شرع رمي الجمار من أجل ذكر الله عز وجل، لأن المسلم وهو يرمي الجمرة فيذكر الله سبحانه وتعالى ويسميه ويكبره، فشرع رمي الجمار من أجل ذكر الله عز وجل. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى هو لب العبادة وهو روح العبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المسلمون، ذكر الله سبحانه وتعالى فضائله جمة عظيمة، منها ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر في طريقه إلى مكة بجبل يقال له جمدان، جمدان اسم جبل، فمر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه بجبل، في طريقه إلى مكة بجبل يقال له جمدان، فقال عليه الصلاة والسلام: سيروا هذا جمدان سبق المفردون، قال: سيروا هذا جمدان، وأشار إلى الجبل ثم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قالوا: وما المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: المستهترون بذكر الله عز وجل، المستهترون بذكر الله عز وجل، يضع الذكر عنهم أثقالهم يوم القيامة، أو كما قال عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمستهترون أي المولعون بذكر الله سبحانه وتعالى، المكثرون منه، الذين لا يصدهم عنه لوم دائم ولا تخذيل مخذل، فهم يكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى، وقد أولعت قلوبهم بمحبة ذكر الله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. سبق المفردون يعني هؤلاء هم السابقون الذين هم أعلى درجات المؤمنين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن ذكر الله عز وجل يضع عنهم أوزارهم يوم القيامة ويكون سببا في مغفرة ذنوبهم. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما دخل عليهم المسجد وهم في حلقة يذكرون الله عز وجل، فقال لهم معاوية رضي الله عنه: قال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل. قال: آلله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا هذا. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أصحابه في المسجد فقال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: آلله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قال: أخبرني جبريل أن الله تعالى يباهي بكم ملائكته. أخبرني جبريل أن الله تعالى يباهي بكم ملائكته. فالله عز وجل يباهي ملائكته بهؤلاء الذين جلسوا في بيت من بيوت الله يذكرون الله تعالى ويحمدونه على الإسلام وعلى ما هداهم إليه وما من به عليهم سبحانه وتعالى. وفضائل ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرة، وخاصة إذا اجتمع الناس في بيوت الله سبحانه وتعالى وذكروا الله سبحانه وتعالى فحمدوا الله تعالى وأثنوا عليه وتدارسوا العلم النافع وتلوا كتاب الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون حلق الذكر. إن لله تعالى ملائكة سيارة فضلا، سيارة يعني يسيرون في الطرقات كما في الرواية الأخرى يطوفون في الطرق، يلتمسون حلق الذكر أو يتتبعون حلق الذكر. فضلا يعني زائدين عن الملائكة الآخرين المكلفين بكتابة الأعمال والمكلفين بالوظائف الأخرى، فهؤلاء ملائكة يعني زيادة، وظيفتهم هي هذه فقط، السير في الطرقات والبحث عمن يذكرون الله سبحانه وتعالى. إن لله تعالى ملائكة سيارة فضلا يطوفون في الطرق يلتمسون حلق الذكر أو يتتبعون حلق الذكر كما في الحديث. فإذا مروا بقوم يذكرون الله تعالى قالوا: هلموا إلى حاجتكم، فيجلسون ويحفونهم بأجنحتهم، ويحفونهم بأجنحتهم، يحيطون الجالسين بأجنحتهم ويجلسون حولهم، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: يا رب، يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول سبحانه: وهل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب. فيقول سبحانه: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتمجيدا. قال: وماذا يسألون؟ قالوا: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا يا رب. فيقول: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد لها طلبا. فيقول سبحانه: ومما يستجيرون؟ قالوا: يستجيرون بك من النار. فيقول سبحانه: فكيف لو فهل رأوها؟ فيقولون: لا يا رب. فيقول سبحانه: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا. فيقول سبحانه وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون: وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجار. أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجار. فيقولون: يا رب، فيهم عبدك فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول سبحانه: أشهدكم أني قد غفرت له معهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا الحديث في الصحيحين كما ذكرنا، وفيه فضل حلق الذكر وعظيم أجرها عند الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، ذكر أهل العلم أن ذكر الله سبحانه وتعالى حين يأتي هذا المصطلح في الكتاب والسنة فهناك استعمال عام للذكر يدخل فيه جميع العبادات، فكل العبادات والطاعات هي ذكر لله سبحانه وتعالى بالمعنى العام. وهناك معنى آخر خاص وهو ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان مع موافقة القلب، يعني وموافقة القلب للسان، فيذكر الله سبحانه وتعالى، وبالتسبيح والتحميد والتهليل وتلاوة القرآن ونحو ذلك من الأذكار الشرعية. وذكر الله سبحانه وتعالى قد يكون بالقلب واللسان، وقد يكون بالقلب فقط أو باللسان فقط، وبين العلماء أن كل ذلك مشروع، يعني لو ذكر الله تعالى بقلبه ولسانه فهذا أكمل وأفضل، وإذا ذكر الله تعالى بقلبه فهذا أقل أجرا، لكنه أيضا عبادة مشروعة وعمل مشروع، حتى لو لم يحرك لسانه ولكن كان قلبه ذاكرا لله سبحانه وتعالى، متفكرا في عظمة الله وتسبيحه وتحميده وتمجيده، فهو مأجور على ذلك أيضا. وكذلك تحرك اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى حتى لو كان القلب مشغولا بشيء آخر أو يتفكر في أمر من أمور الدنيا، لكن لسانه يتحرك بذكر الله سبحانه وتعالى، فهي عبادة أيضا يؤجر عليها ويساب عليها، وإن كانت أقل أجرا من الذكر الذي اجتمع فيه القلب واللسان أو كان بالقلب فقط، فهذه تأتي المرتبة الثالثة، الذكر باللسان فقط لكنها عبادة مشروعة يساب عليها فاعلها. وجاء في حديث أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فدلني على عمل أتمسك به. قال: لا يزال، أو أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. كذلك أيها المسلمون، ذكر العلماء أن ذكر الله سبحانه وتعالى يمكن تقسيمه أيضا إلى ثلاثة أنواع: إلى ذكر أسماء الله وصفاته، وإلى ذكر أمر الله ونهيه، وإلى ذكر آلاء الله سبحانه وتعالى وهي نعمه وإحسانه. فأما ذكر أسماء الله وصفاته فإما أن يكون بالثناء على الله تعالى بها، التسبيح والتحميد والتهليل ونحوها من الأذكار، وإما أن يكون بتعليم الناس أسماء الله وصفاته، فحلق العلم الذي يدرس فيها العقيدة الصحيحة وتذكر فيها أسماء الله وصفاته، فهو من ذكر الله تعالى. وذكر أمر الله ونهيه يكون إما باستحضار ذلك في القلب، فكلما مر بموطن لله تعالى فيه أمر أو نهي فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، وإما أن يكون أيضا بتذكير الناس بأمر الله ونهيه، بتدريس الفقه وتعليم الناس أحكام الدين وما أمر الله به وما نهى الله عنه. ثم ذكر آلاء الله ونعمه كقوله تعالى: فاذكروا آلاء الله. فآلاء الله هي نعم الله سبحانه وتعالى، وذكرها يكون بالثناء على الله تعالى بها، كما جلس هؤلاء الصحابة يحمدون الله على الإسلام وعلى ما هداهم إليه ومن به عليهم. وكذلك أيضا من ذكر آلاء الله تعالى شكر آلاء الله سبحانه وتعالى باستعمال هذه النعم في مرضات الله سبحانه وتعالى وشكره عليها سبحانه وتعالى، فكل هذا مما يدخل في ذكر الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، وهو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله سبحانه وتعالى يتقرب من عبده، كلما تقرب عبده إليه تقرب الله سبحانه وتعالى إليه تكرما منه ورحمة،